الأعمال الصالحة الجليلة التي حث عليها الإسلام مواساة للمريض وإيناسا له وإطمئنانا عليه ودعاء له بالشفاء إلى غير ذلك من المقاصد التي شرعت لأجلها عيادة المريض وجاء من أجلها الحث عليها، بل جاء في ثواب ذلك أحاديث عظيمة تدل على عظم ثواب من عاد مريضا. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. وفي رواية: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي أنه في بساتين الجنة يخترف منها ما يشاء ويجتني منها ما يريد. وثبت في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. وعيادة المريض لها مقاصد، لها مقاصد ينبغي على من يعود المريض أن يحققها في زيارته المريض، منها أن يطمئنه ويهون عليه الأمر ويذكره بالثواب وأن في المرض تكفيرا له وتطهيرا، مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود أم العلاء رضي الله عنها وكانت مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار أو كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وأيضا عندما يعود المريض يراعي الآداب التي جاءت بها السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض، في الدعاء له ومكان جلوسه ووضع يده على رأسه أو على شيء من بدنه وغير ذلك من الآداب التي جاءت بها الشريعة. أورد هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، سلم ورجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف سعد بن عبادة؟ يعني كان سعد رضي الله عنه مريضا فسأل عنه، وهذا يستفاد منه تفقد الإخوان والسؤال عنهم، وخاصة إذا علم من حاله أن صحته اعتلت أو أصابه مرض أو إعياء، فمن السنة أن تسأل عنه، تسأل عنه قريبه أو تسأل عنه من تعرف له صلة به، إذا رأيته تقول: بشر عن فلان، طمنا عن فلان، كيف صحة فلان؟ هكذا قال النبي، قال: كيف أخي سعد بن عبادة. فأيضا سؤال في غاية اللطف. وأيضا إذا لم يتمكن من زيارته ولم يتهيأ ينقل إليه السلام ويكثر لهم من الدعاء، فهذا كله من الحقوق. فقال الأنصاري: صالح صالح. ولعله أراد أنه يعني حاله أحسن وصحته أحسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ وهذا أيضا هدي مبارك، لما يعود المرء المريض لو أنه شجع معه مجموعة من إخوانه فهذه من السنة، لو شجع معه مجموعة من إخوانه قال: فلان من إخواننا مريض، من يزوره معي، من يمشي معي لزيارته، فهذا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قام وتوجه إليه وحده، بل أعلن قال: من يعوده منكم؟ وكان عنده جمع من الصحابة جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمر بن عمر: ونحن بضعة عشر. والبضعة ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، يعني قد يكون قرابة العشرين الذين هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من يعودهم منكم؟ فقام وقمنا معه، قام العدد كامل الجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا فيه فائدة حتى الإخوان، لأن المرء بإخوانه ويعينه إخوانه على الخير ويتشجع على أعمال البر بإخوانه وتشجيع إخوانه له، فهذا هدي عظيم مبارك. قال: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباق حتى جئنا. ما علينا نعال ولا خفاف، يعني تقل الأرجل، ويمر عليهم أوقات، يعني يمر عليهم أوقات تشتد فيها قلة ذات اليد. قال: ولا قلانس ولا قمص. ولا قلانس، القلنس وهما ما يكون على الرأس، ولا قمص، القميص معروف. فإذا كان ليس عليهم قمص فمعنى ذلك أن عليهم أزر، إزار ورداء، الإزار والرداء. فمشوا بهذه الحال البسيطة المتواضعة إلى أخيهم سعد بن عبادة يعودونه. هذا يؤخذ منه فائدة حقيقة مهمة في عيادة المريض، أن الإنسان يحاول أن يتخطى المصاعب أو الأعمال أو الأمور التي تعوقه عن عيادة أخيه المريض. أحيانا يكون فيه شيء من المشقة أو التعب أو الجهد أو زمن أو شيء من هذا القبيل يتخطاها حتى يونس أخاه المريض بزيارته له. فهنا يقول: ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئنا. يعني هذه ربما بعض الناس يقول: وضعي لا يساعد أنني أذهب. فهذه أمور أيضا مستفادة من هذا الحديث، أن مثل هذا يتخطاه الإنسان وينهض ويزور أخاه ويفوز بهذا الثواب العظيم في زيارته لأخيه وإيناسه له ودعائه له. قال: حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. وهذا أيضا فيه الدنو من المريض والقرب منه والسؤال عنه والإطمئنان عليه والدعاء له ومراعاة الآداب التي جاءت بها السنة في عيادة المريض. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقال عند المريض والميت. عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال باب ما يقال عند المريض والميت. ما يقال عند المريض والميت، المقصود بالميت يعني من حضره الموت، مثل ما سيأتي معنا في الترجمة التي بعدها والحديث الذي بعدها، لقنوا موتاكم، أي من حضره الموت لا من مات فعلا. فماذا يقال عند المريض وماذا يقال عند الميت، يعني عند من حضره الموت؟ وهذا فيه أن السنة جاءت بهدي ينبغي أن يقال عند المريض، وأيضا ينبغي أن يقال عند من اشتد مرضه وحضره الموت. أورد هنا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا. قوله أو الميت، المراد من حضره الموت لا من مات فعلا. الميت من حضره الموت. وأيضا ما يقال للميت أيضا من مات فعلا، يتناول هذا وهذا، من حضره الموت وأيضا من مات فعلا، مثل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أم سلمة أن تقول بعد وفاة زوجها اللهم اغفر لي وله وعقبني منه عقبى حسنة. فهو يتناول هذا وهذا، يتناول الميت الذي حضره الموت والميت الذي مات فعلا، كل ذلك نعم يتناوله الحديث. قال إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا خيرا، هذا يتناول شيئين مما ينبغي أن يقال عند عيادة المريض. الشيء الأول أن يقول خيرا، أي كلاما يطمئن فيه المريض ويهون عليه الأمر ويذكره بالثواب ويبين له أن المرض فيه تكفيرا له وتطهيرا، مثل ما أشرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، وقوله لأم العلاء أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه، ونحو ذلك من الكلمات التي تؤنس المريض. حتى لو أورد له بعض الأحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به خطاياه. سلمان الفارسي رضي الله عنه كما في الأدب المفرد للبخاري عاد مريضا، فلما دخل عليه قال أبشر. وهذه كلمة أيضا عظيمة جدا أن تقال لي للمريض، أن يقول له أبشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها لأم العلاء، قال يا أبشري يا أم العلاء. فهذه كلمة يعني ثبتت بها السنة وفيها إيناس عظيم جدا للمريض، يعني يبدأ حديثه معه فيما سيذكر له من القول الطيب المؤنس له بكلمة أبشر، وإن كانت امرأة قال لها أبشري يا أم فلان، أبشر يا فلان، يا أبا فلان، يبدأ بها حديثة. بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بها سلمان عاد مريضا فقال أبشر، ثم ذكر له البشارة، قال فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا. أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. هذا الفاجر عقله أهله ثم أرسلوه ثم أطلقوه لا يدري لما عقل ولما أرسل. أما المؤمن فإن في المرض كفارة وفيه مستعتبا، ومعنى قوله مستعتبا أي أنه يتهيأ له في مرضه أن يتذكر ذنوبه وخطأه وتقصيره فيعود إلى الله، يكثر من الاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه. إذن هذا جانب مما يقال المريض، الطمأنة للمريض والإيناس له، وأيضا تقوية جانب الفأل فيه، العافية قريبة بإذن الله، تقوم بصحة طيبة ونشاط وصحة أحسن مما كنت عليه، ونحو هذا الكلام الذي يؤنس المريض ويدخل عليه السرور ويذكر بعظيم الثواب وما في المرض من تكفير للخطايا والذنوب. فتكون عيادة العائد له لها أثر على المريض سرورا وأنسا وراحة وطمأنينة وغير ذلك. هذا مما يقال. الأمر الآخر الدعاء له، الدعاء للمريض ويدنو منه، يجلس عند رأسه مثل ما جاءت به السنة، ثم يتخير من الدعوات ولا سيما الدعوات العظيمة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها جمعت الخير كله وهي معصومة من الزلل والخطأ. كان يقول اللهم اشفي فلانا، أو يقول طهور إن شاء الله، أو يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن اشفيك، أو يقول اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أو يرقيه مثلا بالفاتحة، أو قل والله أحد المعوذتين، أو يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، أو غير ذلك مما وردت به سنة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا كله داخل تحت قوله فقولوا خيرا، فقولوا خيرا، ويتجنب أي كلام أو دعاء خلاف ذلك، يتجنب، لأن بعض الناس لا يكون موفق. يعني بعض الناس في عيادته المريض يخرج من المريض ولو أنه لم يعد المريض لكان خيرا للمريض من عيادة هذا الشخص له حقيقة. يعني بعض الناس يعود المريض ويخرج من عنده وتكون حال المريض قبل الزيارة يعني خير له من حاله بعد هذه الزيارة من الألم النفسي أو يعني بعضهم مثلا يدخل عليه ويسأله ثم يعظم المرض الذي معه وشدته، وهذا المرض أنا أعرف أن فلان كان معه مثل مرضك ما طول مات، مثل هذا الكلام. حتى مما يعني يذكر ولا بأس رواية هذه الأمور حتى ينتبه العائد من يعني يذكر أن شخصا عاد مريضا ولما خرج أبناء حوله خاطبهم عند الباب قال لا تقصروا معنا مثل فلان، أولاد فلان مات والدهم ما علمونا ما أعطونا خبر. مثل هذه الكلمات يعني لو لم يعده خير لهم من عيادة مثل هذا. هذا كله داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا خيرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا ما عنده قدرة أن يقول كلام طيب يؤنس المريض ويسليه ويدخل عليه، وإلا ما الحاجة إلى أن يتكلم بكلمة أو كلام يؤذي المريض أو يؤذي ذويه وقرابته وأهله ومن حوله. فمقصود الزيارة الإيناس وإدخال السرور وإدخال الفعل الطيب على المريض وعلى أهله، والتذكير بالثواب وتكفير الذنوب والدعاء للمريض. هذا الذي يقال في هذا الموطن. أما ما خلاف ذلك إما إن أحسن أن يقول هذا وإلا يسكت، لا يقول شيئا يؤذي المريض أو يؤذي أهله وذويه. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله، اللهم اغفر لي وله. فهذا فيه الدعاء للنفس وللميت، جمع لها بين الأمرين، اللهم اغفر لي وله وعقبني منه عقبة حسنة، أي أخلفني خلفا حسنا، عقبني منه عقبة حسنة أي أخلفني عنه وعن فقده بخير منه. قالت فعقبني الله من هو خير لي منه، محمد صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه جاء في بعض الحديث قالت ومن خير من أبي سلمة، فأكرمها الله بخير البشر سيد ولد آدم، وصارت أما للمؤمنين رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله: باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. المقصود بالموتى ليس من مات فعلا وخرجت روحه، المقصود بالموتى من قربت منيته، من قربت منيته ودنا أجله، هذا هو المراد بالموتى هنا، ليس المراد من مات فعلا. وأورد هنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي لقنوا من حضره الموت منكم لا إله إلا الله. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وهي أول الأمر وآخره، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فهي أول الأمر، ولا يكون الدخول للإسلام إلا بها، وهي آخر الأمر، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا موتاكم من حضره الموت، تلقين من حضره الموت، وليس المراد من مات فعلا، بل هذا قبل الموت من أجل أن تكون هذه الكلمة هي آخر كلامه. ولهذا في رواية الحديث عند البزار ما يفسر ذلك، في رواية الحديث عند البزار تفسر ذلك، قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، بهذه الزيادة، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هذه تفسر قوله لقنوا موتاكم، لقنوا موتاكم أي من حضره الموت من أجل أن تكون لا إله إلا الله آخر كلامه من الدنيا، فإن من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. قال رحمه الله: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي رواية عن شريح بن هاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا يؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن هناك فيما يتعلق بالحديث الذي قبله: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، قصة عظيمة ولطيفة بها نختم، وهي قصة الإمام المحدث أبي زرعة الرازي رحمه الله عندما حضرته الوفاة، وهي قصة ثابتة رواها غير واحد من أهل العلم عن أبي عبد الله محمد بن مسلم البادي قال: حضرت مع أبي حاتم محمد بن إدريس عند أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وهو في النزع، فقلت لأبي حاتم: تعال حتى نلقنه الشهادة. يلقن من؟ إمام محدث جليل عظيم المكانة، كثير الرواية والحفظ لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، في مقام شديد يعني. فقال: تعال نلقنه الشهادة. فقال أبو حاتم: إني لأستحي من أبي زرعة أن ألقنه الشهادة، رجل في هذه المكانة والعلم، أستحي أن ألقنه الشهادة، ولكن تعال حتى نتذاكر الحديث، النجس قريب منه ونتذاكر الحديث، كأننا نستحضر الحديث ونتذاكر الحديث، نسوق بالإسناد عنده ولا نخاطبه مباشرة، فلعله إذا سمعه يقول، لعله إذا سمعه يعني ونحن نتذاكر يقول، فيحصل المقصود. قال محمد بن مسلم: فبدأت فقلت: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر. فارتج علي الحديث، ارتج علي الحديث، ما استطاع أن يكمل السند والحديث من الموقف الذي هو فيه، حتى كأني ما سمعته ولا قرأته. فبدأ أبو حاتم وقال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر، فتج عليه الحديث. هذان اللذان أراد تذاكر الحديث عند أبي زرعة، كل واحد منهم ما استطاع، يبدأ السند ثم يرتج عليه فلا يستطيع. يقول: فارتج عليه حتى كأنه ما قرأه ولا سمعه. الآن ما ذكروا الحديث، هم بدأوا أول إسناد، بدأوا في سوق أول إسناد، لكن انظر سبحان الله. فبدأ أبو زرعة أي وهو في النزع وقال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الهاء من قبل أن يقول دخل الجنة، خرجت روحه مع الهاء من قبل أن يقول دخل الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.